بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، يعني المبدل منه، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. فالأصل هو الإتيان بالأصل، فإن تعذر الأصل فإن الفرع يكون بدلا عنه. وهذه القاعدة دل عليها قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء، لما ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى بالماء، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا تعذر الماء إما لعدم وإما للتضرر باستعماله، فإنه في هذا الحال يعدل إلى البدل وهو التيمم. إذن التيمم إنما يصار إليه عند التعذر حسا أو معنا، وإن شئت فقول عند التعذر الحسي أو التعذر الشرعي. فالتعذر الحسي هو عدم وجود الماء، والتعذر الشرعي هو التضرر باستعماله. فإذا قال قائل: التعذر الحسي معلوم، وهو فقد الماء حوله وقربه، ولكن ما ضابط التعذر الشرعي؟ فالجواب أن ضابطه أنه إذا كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه فهذا عذر. وهذا الضابط اجعله على بالك في جميع المسائل التي تسقط بها الواجبات. فكل الواجبات الشرعية التي تسقط بالمرض الضابط فيها هو هذا، أنه إذا كان استعمال هذا الواجب أو فعل هذا الواجب يزيد في المرض أو يؤخر البر فإنه في هذا الحال يعدل إلى البدل. فمثلا الصيام بالنسبة للمريض إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، نقول إذا كان يتضرر بالصيام لم يجب عليه. إذا كان يتضرر بالصيام لم يجب عليه. ما ضابط الضرر؟ أن يكون الصيام مما يزيد في مرضه أو يؤخر البر. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة، لو كان القيام في الصلاة يزيد في مرضه أو يؤخر البر، بمعنى أنه لا يزيد في المرض ولكن بدلا من أن يبرأ في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، فهذا أيضا عذر مسقط للقيام. أيضا في الطهارة في الغسل، إنسان وجب عليه غسل ولو اغتسل بالماء لتضرر إما بزيادة مرضه أو بتأخر برئه، كما لو كان فيه جروح أو قروح ونحو ذلك، فهذا عذر. قال رحمه الله: فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، أي أنه يقوم مقام الماء في كل شيء، لأن البدل له حكم المبدل منه. والدليل هذه الآية، ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقوله رحمه الله: فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، لأنه كما تقدم بدل، ولكن هذه الاستباحة مقيدة بوجود الماء، فإذا وجد الماء فإنه لا يستبيح. وعلم من قوله رحمه الله فإنه، فدل على أنه يستبيح به ما يستبيح بالماء من العبادات وغيرها، أن التيمم، أن التيمم رافع للحدث، وإن كان ظاهر كلام المؤلف يستبيح أنه مبيح، لكن مراده أنه رافع للحدث، وهو كذلك. فكل عبادة تفعل بالماء، بالطهارة بالماء، فإنها تفعل بالطهارة بالتيمم. قال وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف. من الخلاف هل يؤم المتيمم المتوضئ مثلا، هل المتيمم يكون إماما للمتوضئ أو لا؟ فلو اجتمع شخصان أحدهما متطهر بالماء والآخر متطهر بالتيمم، فأيهما يكون إماما للآخر؟ المشهور من المذهب أن المتطهر بالماء هو الإمام، لأن طهارته أكمل، ولكن الصحيح أنهما من حيث الأصل على حد سواء، من حيث الأصل على حد سواء، وأنه يقدم الأقرأ ثم الأفقه وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه، بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف. طيب، ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه، فلو كان عنده أضحية أو هدي جاز له أن يبدله بخير. وعلم من قوله بخير أنه لا يجوز أن يبدله بأدون، ولا يجوز أن يبدله بمساو، لأن الإبدال تارة يكون بأعلى، وتارة يكون بأدنى، وتارة يكون بمساوي. فالذي يجوز هو إبدال الهدي والأضحية بخير منها. فمثلا اشترى أضحية بألف ريال، فأراد أن يبدلها بخير منها بألف وخمسمائة ريال سمينة وثمينة، نقول هذا جائز. لو أراد أن يبدلها بأضحية بتسعمائة ريال نقول هذا لا يجوز، لأن الأضحية إذا تعينت لا يجوز إبدالها. لو أراد أن يبدلها بأضحية مثلها، بمثلها بألف ريال، أيضا نقول لا يجوز. فالجواز مقيد بما إذا كان الإبدال بخير. كذلك الوقف أيضا، لو أراد أن ينقل الوقف من موضع إلى موضع فتتأتى الأحوال الثلاث، فإن نقله إلى أعلى جاز، وإن نقله إلى أدون أو مساو لم يجز. ووجه ذلك، أما إذا نقله إلى أعلى أو إلى ما هو أعلى فإنه يجوز، لأن فيه منفعة للواقف والموقوف عليه. وأما إذا نقله إلى ما هو أدون أو مساو فلأن فيه مخالفة لشرط الواقف، والأصل التقيد به، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، بل إن بعضهم قال إن شرط الواقف كشرط الشارع. والدليل على هذا يعني أنه إذا أراد أن يبدله بما هو خير في الهدي والأضحية والوقف، ما في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال في الثالثة شأنك أو شأنك إذن. ووجه الدلالة أن هذا الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، والأصل وجوب الوفاء بالنذر بوصفه ومن أوصافه المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام لأنه خير من المسجد الأقصى. فدل هذا على أن الواجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أفضل وأكمل، لا إلى ما هو أدون. كذلك أيضا مسألة قد تتكرر كثيرا عند يعني في المساجد، وهي ما لو دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير لم يدرك الجماعة فكبر وجلس، ثم لما سلم قام، فأحس بجماعة قد دخلوا المسجد وشرعوا في صلاة الجماعة، فيجوز له أن يقطع صلاته وأن يصلي معهم. وكذلك أيضاً لو دخل المسجد وصلى الفريضة منفرداً ثم أحس بجماعة دخلوا وصلى معهم، فيجوز أيضاً أن يقطع الفريضة ويدخل معهم. فإذا قال قائل: كيف جاز قطع الفرض والمعروف أن الفريضة لا يجوز قطعها، وأن من دخل في فرض ولو كان موسعاً حرم قطعه؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن المحرم هو قطع الفرض تخلصاً منه، وهذا ليس من هذا الباب. والثاني أنه في هذا الحال قطع الفريضة لا تخلصاً منها، ولكن ليفعلها على وجه أكمل، فيدخل في القاعدة السابقة أن الانتقال بالواجب من الأدون إلى الأكمل جائز أو لا؟ جائز. فإذا قال قائل: إذا أراد أن يقطع الفريضة، إذا أراد أن يقطع الفريضة، هل يقلبها نفلاً ثم يقطعها أو يقطعها مباشرة؟ فالجواب أن بعض العلماء رحمهم الله قال: يقلبها نفلاً، يقلبها نفلاً، ينويها نفلاً ثم يقطعها، لأجل أن يكون القطع للنفل لا للفرض. ولكن هذا القول فيه نظر، بل ضعيف. ووجه الضعف أن قلب الفرض إلى نفل قطع له، الإنسان إذا قلب الفرض إلى نفل فإنه قطع له في الواقع في هذه الحال، فعلى هذا يقطعه مباشرة. طيب، فإذا قال قائل: هل يسلم؟ لأننا نرى بعض الناس إذا أراد أن يقطع سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنقول: هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ومن فعله تعبدا فإن كان عالما فهو بدعة. لماذا؟ لأن التسليم تختم به الصلاة، التسليم لا يكون إلا في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. فعلى هذا ما يفعله بعض العامة من كونه مثلا إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة يلتفت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول: هذا ليس له أصل، بل يقطعها مباشرة، لأن التسليم إنما يشرع عند انقضاء الصلاة، أما قبل الفراغ من الصلاة فإنه لا وجه له. نعم، يجوز حتى بعد التعيين، لكن بشرط أن يبدل خيرا منها. كيف؟ تلغى، يعني تتعين. إذا تعينت الأضحية إما بنذر أو بالشراء أو بالنية، فإنه لا يجوز من الأحكام المترتبة عليها أنه لا يجوز إبدالها إلا إذا أبدلها بخير منها. لا، خلاص، الأولى تكون طلقا، الأولى تكون طلقا. قال رحمه الله: وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. فلو فرض أن هناك وقفا، يعني إنسان أوقف وقفا عمارة في موضع معين، ثم رأى من المصلحة أن ينقل هذا الوقف، لأن الناس مثلا هجروا هذا المكان، فإنه يبيع هذا الوقف وينقله إلى موضع يرى أنه هو المصلحة، وحينئذ تكون أحكام الوقف للثاني لا للأول، الثاني لا للأول، سواء بيع الأول أم لم يبع. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام، وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم. طيب، هذه القاعدة يقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته، يعني يجب تقييد اللفظ الذي نطق به المكلف بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. فالوصف كما لو قال زوجتي الوسطى طالق، أو زوجتي الطويلة طالق، أو القصيرة طالق، هذه أوصاف. أو شرط كما لو قال لزوجتي أنت طالق إن قمت، أو استثناء كما لو قال زوجاتي طوالق إلا فلانة، هذا استثناء، هذا في الطلاق. لكن لا بد في هذه الأوصاف التي يقيد بها أو تلحق بالكلام ويقيد بها الكلام، لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن ينطق بها، أن ينطق بها ويتلفظ بها. والثاني اتصال الكلام، اتصال الكلام. فلو أنه مثلا قال زوجتي طالق وبعد نصف ساعة قال إن قمت إن قامت، فإن هذا لا يصح، لأنه مع طول الفصل يكون الوصف أو الشرط أو الاستثناء يكون منفصلا، يكون أجنبيا عن الكلام الأول. وثالثا أيضا أن يكون الوصف أو التقييد بشرط أو استثناء من ناطق واحد، من ناطق واحد. فلو أنه مثلا قال زوجتي طالق فقال من بجانبه إن قامت، فهل يكون هذا تقييدا؟ لا. نعم، لو كرر المتكلم قال نعم، يعني لو قال نعم كفى. يعني فلو قال مثلا زوجتي طالق فقال الذي بجانبه إن قامت فقال نعم، فمعنى نعم يعني إن قامت، إن قامت. ولهذا ذكروا يعني قريبا من هذه المسألة أن رجلا سمع أن امرأة سمعت، إذ حصل نزاع بين الرجل وامرأته فطلقها فقال أنت طالق ثلاثا، قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا. فسمعت هذا الكلام جارتهم، كان لهم جارة، فسمعت هذا الرجل يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا، فجعلت تتحسر لماذا تطلقها تتكلم معه. قال وأنت كذلك إن شاء زوجك، فسمعه الزوج فقال شئت، كل البيوت جيران راحت عليهم. طيب، كذلك أيضا الأوقاف، لو قال هذا وقف، هذا وقف، هذا مطلق. لكن لو قال على الفقراء هذا وصف يقيد. أو قالها أوصيت لزيد أو لفلان وقيده بوصف أو شرط، فإنه يعمل به. إذن جميع الأوصاف التي تلحق بالألفاظ فإنها تقيد بها بالشروط السابقة. الشرط الأول النطق، والشرط الثاني الاتصال، والشرط الثالث أن تكون من ناطق واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء، طيب يقول الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم ما بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية. فلو مثلا كان بين جارين جدار مشترك، وهذا الجدار كان آيلا إلى السقوط، فطلب أحدهما من الآخر أن يعمره، لابد من يعمر، فأبى الآخر، فإن الممتنع يجبر، فإن الممتنع يجبر لقول من الأمور الضرورية. وعلم من قول من الأمور الضرورية أنه لو طلب أحدهما من الآخر ما ليس ضروريا، قال نغير البوية، فإن هذا ليس أمرا ضروريا فلا يجبر الممتنع. نعم. قال رحمه الله: فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة بين من آدميين أو بهائم. طيب، هنا يقول لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير، يعني خشية أن تسقط، تصدعت أو نحو ذلك، فمثلا لو أن الجدار تصدع، وطلب أحدهما من الآخر أن يعمره، ففي هذه الحال إيش؟ لو امتنع أجبر. مثاله مثلا جدار في دار مشتركة تصدع، يعني حصل فيه شقوق وتصدعات، فإنه في هذه الحال لو امتنع أحدهما من التعمير فإن الآخر يجبر. طيب، هنا سؤال: أيما أشد في الجدار، أن يكون التصدع طولا أم عرضا؟ العرض، واضح؟ يعني لو الجدار تشطب طولا أو تشطب عرضا، العرض أخطر، الشطب الذي يكون أو التشقق الذي يكون في العرض أشد من التشقق الذي يكون طولا. ولهذا العوام، يعني من عبارات الأمثال عند العامة، يقولون شطب الطول يورث الجيول، وشطب العرض يورث الأرض. واضح؟ شطب الطول، يعني كان الشطب طولا يورث الجيول، يعني يتعاقبه الأجيال، وشطب العرض يورث الأرض. وهذا معروف عند المهندسين. في مهندس ولا شيء؟ ها؟ ما عندنا. نعم. نعم. المباناة هذه. نعم. هل يعتبر شراكة أو لا؟ لا، يتضرر يجبر، سواء كان الأول أو الثاني. لا، هم المباناة الآن نظام، حسب ما أعرف النظام الآن، ما يلزم الثاني أن دفع قيمة الجدار. بمعنى أني مثل لو أتيت بيني وبينك أنا أرض وأنت جاري في الأرض، فبنيت أنا، ما تطالب بقيمة الجدار المشترك الذي بيني وبينك. كان في السابق، أظن النظام كان في السابق، أنه يعطى أجرة المباناة. أما الآن فالذي بنى أولا هو الذي يعني تبرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو احتاجت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فقط. يعني مثل لو كانت أرض مشتركة وهناك بئر والماء نضب فيها، فطلب أحدهما مثلا زيادة حفر البئر، يسمون التنظيف، زيادة حفر البئر حتى يخرج الماء، فامتنع الآخر فإنه يجبر. وكذلك بالنسبة للنهر وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. نعم، بل الأوقاف أشد، لأن الأوقاف إذا كانت تحتاج إلى عمارة وتركت، فمعنى ذلك أن الوقف يتعطل. فمثلا لو فرض أن وقفا تصدعت جدرانه وحصل فيه انهدام ونحوه، ويحتاج إلى تعمير، فإنه لا يجوز للناظر تركه، لأن معنى ذلك أن الذين يستثمرون هذا الوقف سوف يتركونه، وحينئذ يتعطل الوقف. ولذلك ينبغي لمن أوقف وقفا أن يجعل أن يقسم ريع الوقف، وأن يجعل من ريع الوقف ما يعود إلى صيانة الوقف. فمثلا هذه عمارة أوقفها، قال هذه وقف مثلا على الفقراء، المساكين، طلبة العلم أو غير ذلك، فلا بد أن يجعل من ريعها ما تعود منفعته إلى أصلها، بأن يقول يصرف 10% أو 10% من الأجرة أو من الريع يجعل للصيانة، لأن العمارة كما تعلمون تحتاج إلى صيانة سنوية. والشيء كل بناء إن كانت الصيانة قوية استمر، وإن كانت الصيانة ضعيفة تدهور، وهذا مشاهد. ولذلك تجد أن المباني التي تكون فيها الصيانة قوية يعني تأتيها بعد سنوات كأنها افتتحت أو بنيت من أشهر، وأما المباني أو البنايات التي تكون الصيانة فيها ضعيفة فتجد أنها بمجرد بنائها بعد مضي مدة كأنها بنيت من 20 سنة أو 30 سنة بسبب ضعف الصيانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يلزم كل. وأيضا يلاحظ أن في مسألة البيوت والمباني أيضا أن من منفعتها سكناها، لأن البيوت والمباني إذا هجرت دمرت، البيوت إذا هجرت دمرت، وهذا مشاهد. تجد أن البيت مثلا إذا هجر سنة أو نحوها يدمر، فتجد أن البلاط ونحوه تفقع كذا ولا لا؟ هنا لأن الاستعمال مما يزيده صلابة وقوة كذا. يا محمد أنت عاد من مبلط ها؟ أي لا خصوصا البلاط هذا، يعني قد الجدران ما تتأثر لكن البلاط شاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. نعم. وكذلك يعني مثلا لو كان بينهما جدار قصير وكان كل واحد منهما ينظر إلى بيت الآخر فطلب أن يزيد سترة أو بناء أو نحوه، فإن هذه السترة تكون بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم، فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إنمت فلهم كلهم. واضح. وإن كان بينهما قطيع من الماشية 100 رأس من الغنم ثم نمت وزادت وصارت 150، فالخمسون الزائدة هذه بينهما، وإن نقصت عليهم كلهم، فمن له الغنم عليه الغرم. كذلك أيضا الأملاك المشتركة لو حصل فيها انهدام أو نقص الأوصاف فالزيادة تكون للجميع والنقص يكون للجميع، فلو قدر أن هذا العقار زادت قيمته وزادت أجرته فالزيادة للجميع، ولو فرض أن الأجرة نقصت فالنقص على الجميع، ما يقول أحدهما يكون النقص عليك دوني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم، إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين. قسمت عليهم بمقدار حقوقهم، فتكون القسمة على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. فمثلا لو أن 3 أشخاص يطلبون شخصا دراهم ووجدنا عنده مبلغا من المال لكن لا يفي، لا نقول نقسم هذا المبلغ أثلاثا، يعني مثلا 3 أشخاص أحدهم يطلبه 10,000 والثاني يطلبه 20,000 والثالث يطلبه 30,000. كم المجموع؟ 60,000. ما نقول ونقسم هذا المبلغ بينهما بالتساوي، يعني وجدنا عنده مثلا 10,000 أو 15,000، لا، نقسمه بالنسبة، فالقسمة تكون بقدر الأملاك لا بقدر الملاك. وضابط ذلك أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، ينسب ماله إلى ما عليه وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. فلو كانوا مثلا أحدهم يطلبه 4,000 والثاني يطلبه 6,000، كم هذه؟ 10. والثالث يطلبه 2000 ووجدنا عنده 6,000، أنسب 6 إلى 12 النصف، فأعطي كل واحد نصف حقه، فصاحب 4 يعطى 2000 وصاحب 6 يعطى 3، 4 و3 5، لا 2000، هذا 2003 5، وصاحب 2000 يعطى 1000. إذن القاعدة أن تنسب الموجودة إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا لم تفي موجودات قسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، يعني بأن يكون عين ماله موجودا، كما مثلا لو باعه سيارة ثم من الغد حجر عليه، فدخل فجاء الغرماء فتقول صاحب السيارة أحق يأخذها ولا تقسم على الغرماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم. قال رحمه الله: وهي عنه المفلس، عنه كم يقول، فقسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، وهي عنه المفلس، وهي عند المفلس، عند وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقض من ثمنها شيئا فهو أحق بها، ومن له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفروض كلها، الفروض كلها كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض. طيب، وكذلك العول، العول زيادة السهام ونقص الأنصباء، والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه، والرد عكس ذلك، ولهذا قال المؤلف: فالعول تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض، كما لو هلك هالك مثلا عن أخت شقيقة، عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة النصف، بقي ربع لمن؟ هذا يرد، هذا معنى الرد. يقول: كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم الفرائض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي. نعم. إذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم، كرجلين اشتركا في أرض أو في سلعة، وتعذر أن نعرف قدر مال كل واحد، فالأصل أنه بينهما مناصفة، الأصل أنه بينهما مناصفة، ولهذا قال: حكم لهم بالتساوي، إلا أن تدل البينة أو القرينة أو يدعي أحدهما ويصدقه الآخر، فحينئذ بحسب ما تحكمه به البينة أو الإقرار. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر مال كل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. طيب، وكذلك إذا وقف موقف قال هذا وقف على طلبة العلم في الجامع، واضح؟ أو وصية، فإنه يحكم فيها بالتساوي، ولا يقال مثلا هذا الطالب يفضل على هذا الطالب. مثاله إنسان أوقف وقفا وقال هذا وقف يصرف أو تصرف غلته على طلبة العلم في الجامع، فيجب أن تصرف الغلة. يعني لو كان الذين في الجامع لو كانوا 50 طالبا والريع 50,000 وجب أن يعطى كل طالب 1,000 ريال. نعم. قال ولهذا قال فإنه يحكم فيها بالتساوي. نعم. قال رحمه الله وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل يتساوون وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل. وأما شركة العنان، شركة الأبدان هي أن يشترك ببدنيهما فيما يحصلان من صيد ونحوه. فلو اشترك شخصان بأبدانهما قال نذهب إلى البر نقطع الحشيش ونحوه، أو نذهب إلى البحر نصيد السمك، فما يحصلانه الأصل أنه يكون بينهما. لكن لو شرط أحدهم على الآخر، مثال رجلان اشتركا في صيد، فقال أحدهما لي الثلثان ولك الثلث لأن قارب الصيد ملك له، فبهذا الحال حسب الشرط. نعم. قال رحمه الله وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار مال كل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. نعم. فأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار مال كل واحد منهما المكسب كان المكسب على قدر أموالهم، يعني يشترك ببدنهما وماليهما. مثال رجلان اشتركا قال نشترك مثلا في شراء في تجارة السيارات أو العقار، وبذل كل منهما قدرا من المال، فالأصل أنهم يشتركون في هذا المكسب. إذا لم يشترطوا قدرا ففي هذا الحال يتساوون. فإذا ربحوا مثلا 10,000 تكون بينهما أنصافا. لكن لو أن أحدهما اشترط أكثر فقال لي ثلثان ولك ثلث لأنه يعمل أكثر فعلى ما شرط، ولهذا قال فإن لم يشترطوا مقدار مال كل واحد من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. والله أعلم.